حديث 2078 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد يعني هكر إيك هات سحكرة الجور مالتا ولم تأذن له وترخصت ندبته فذفته بحصاه تبرك بهابجي ففقأت عينه تجابي في بري بفقيني ما كان عليك من جناح شو قلناه السرطانوي ننفس شو قلناه في كسي تعدائك بيت سحكتا جور مالتا بركي تجابي دفتشتت وفا كبت وخلت بتنبوتاجك وبويش